رحمه الله قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ونحن في سورة النساء وقد اشتملت على أحكام عدة من أحكام النساء، فمن أحكام النساء التي نحن بصددها وقد تقدم شيء من أحكامها في الميراث وغير ذلك، فهذا حكم يتعلق بالمرأة الضعيفة المسكينة، فإن مما يرخص له فيها أو لها فيه ويجوز لها فيه أنها إذا خافت من بعلها نشوزا وبغضا وإعراضا عنها وعدم محبة وإقبال عليها في الجماع والعشرة فلها أن تعقد معه صلحا وتبقى في ذمته وفي عصمته ولا تخرج من عصمته وتصطلح معه صلحا، والصلح خير بدل أن يحصل فراق وشقاق ويحصل طلاق وغير ذلك مما لا تحمد عقباه، فلا بأس أن تتنازل عن شيء من حقوقها إذا التمست في الزوج إعراضا والتمست في الزوج رغبة عنها وأنه لا يرغب في نكاحها أي في جماعها، وربما التفت إلى غيرها من الشابات ورغب في نكاحها، ولا سيما إذا كانت هي الثانية أو قد كبرت سنها وتزوج بغيرها، فربما يرغب في الشابة أكثر من تلك القديمة التي قد دخلت في السن، فهي ربما تخاف من هذا الأمر وترى أنه ربما يفارق وربما يفارقها ويبقى مع هذه الصغيرة، فلا بأس أن تصطلح معه صلحا مع زوجها فتتنازل عن بعض حقوقها فتقول: لا أريد النفقة مثلا، جزاك الله خيرا، كنت خاف النفقة فأنا الحمد لله أكفل نفسي، فعندما يسر الله جل وعلا، ولكن أرغب أني أبقى معك، فأرغب في البقاء معك وفي الزوجية، فلا بأس أنه يقبل هذا منها ويبقيها، أو تتنازل عن حقها في العشرة وتقول: أسقط لك ما كنت تعمل معي ولكن أبقى على ما أنا عليه في الزوجية معك، فلا بأس بهذا أيضا. وينصح بقبول مثل هذا إذا دخل بعض الناس بينهم مصلحا، ينصح بقبول هذا التنازل منها ولا يفارقها، وربما تتعرض للفتن وربما تتعب جدا من فراق زوجها، ولا تنسوا الفضل بينكم، فيبقيها معه على الحال الذي ترغب فيه هي أو يصطلحان عليه، بدل من أن يكون هناك فراق وطلاق وشقاق، فيبقيها على الحال التي ترضي الله سبحانه وتعالى وليس فيها شيء من الحرام، ويتزوج غيرها إذا رغب في غيرها، أو يذهب مع تلك التي رغب فيها وتتنازل هي عن شيء من حقوقها وتبقى العشرة على ما هي عليه مع بينهما، أعني وجود الحياة الزوجية بينهما. والله سبحانه وتعالى قد أشار إلى هذا، والصلح خير، أي أنكم بدل الفراق هذا الصلح الذي عقد بينكم خير لكم من الفراق، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وهذا خير لكم وأفضل لكم من الفراق. فهذه من الأحكام التي تتعلق بالمرأة المتزوجة إن خافت من زوجها نشوزا أو إعراضا بوجهه وقلة مجالستها، وهكذا نشوزا بغضا لها ونفرة منها، فإذا خافت شيئا من ذلك تعقد صلحا معه، وهذه من سياسة المرأة الحسنة الجيدة التي ينبغي للنساء أن تسوس أو تسوسن أمورهن بمثل هذه السياسة الشرعية، بدل ما تصيح عليه وأنت كذا وأنت كذا، ربما يقول: لا في حفظ الله، توكل على الله، لا رغبة لي فيك، ويحصل بعد ذلك ضيم وتعب، سايس زوجها بالسياسة الشرعية الطيبة، فتقول: جزاك الله خير، نعقد صلحا فيما بيننا، قد رأيت رغبتك عني فنعقد صلحا فيما بيننا، فتعقد هذا الصلح، والصلح خير لها وله، بدل الفراق يكون بينهم أولاد إلى آخر ذلك، ومالت نفسه إلى الصغيرة هذه فيحدث نفسه أنه يطلق الكبيرة، فلا يصطلحان على شيء يرضي الله سبحانه وتعالى. قال: وإن امرأة خافت، أي توقعت، وهذا هو التفسير الصحيح، توقعت من زوجها شيئا غير مرضي عندها، كما سمعت من قوله تعالى نشوزا أو إعراضا، وقيل تيقنت وهو خطأ، قيل تيقنت، وإن امرأة خافت تيقنت من بعلها نشوزا أو إعراضا. الصواب في التفسير أي أنها توقعت من زوجها نشوزا أو إعراضا، فلا بأس أن تصلح معه صلح قبل أن يحصل ما يحصل. قوله نشوزا أو إعراضا، منهم من فرق بين النشوز والإعراض، وهو النحاس رحمه الله تعالى، فجعل النشوز هو التباعد والإعراض تباعد عنها، جعل النشوز هو التباعد، وجعل الإعراض أن لا يكلمها ولا يأنس بها، قال النشوز التباعد والإعراض عدم الكلام لها، يترك كلامها. والإمام سيأتي تفسيره للنشوز وللإعراض، لكن هذا تفسير النحاس أو تفريق النحاس بين النشوز وبين الإعراض، فالنشوز التباعد والإعراض عدم الكلام لها، فلا يكلمها ولا هو حولها. والآية لها سبب نزول، وقبل قراءة سبب النزول نتعرض للمعاني الإجمالية. قال: فلا جناح عليهما، أي ليس عليهما إثم، ورفع الجناح كما تقدم معكم يدل على المباح، فإن هذا مباح، شيء مباح، وهو ما تقدمت الإشارة إليه، وهو عقد الصلح فيما بين الزوجين، أن يصلحا بينهما صلحا، أي أمرا ينتفعان به الزوج والزوجة، فيصطلحان فيما بينهما في القسمة والنفقة، فمثلا تسقط القسمة التي لها، أو ترضى بالشهر مرة، يكون عنده أكثر من واحدة فتقول أنا أكتفي بالشهر مرة في العشرة، أو إن شئت ما تريد من حيث أو ما تريد أبدا فلا بأس لك ذلك، أو كذلك يعطيها 5,000 في الشهر تقول أرضى ب2,500، أهم شيء أبقى تحت زوجيتك وتحت عشرتك هذه، فلا بأس أنها تصلح بينها وبين زوجها في القسمة أو في النفقة، ما في مانع، سواء كان السقوط الكلي في النفقة وفي القسمة أو السقوط الجزئي لبعض القسمة ولبعض النفقة، ما فيه مانع. ثم عمم خيرية الصلح، الصلح خير، وهذا لفظ عام يقتضي أن الصلح الذي تسكن إليه النفوس وكذلك تزول به الخلافات هذا خير في جميع الأشياء، سواء كان في أمور الزوجية أو في غيرها، والصلح خير. وهذه من أدلة بعض النحاة الذين يقولون بأن تلك القاعدة إنما هي أغلبية، إذا ذكر الشيء نكرة ثم أعيد معرفة، إنما هي أغلبية تدل على أن الثاني عين الأول، هذه القاعدة نعم أغلبية، ودليل كونها أغلبية هذه الآية: ولا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، فالصلح الثاني غير الأول، لأن الثاني أعم من الأول، الصلح الأول بين الزوجين، والصلح الثاني أعم بين الزوجين وبين غيرهما، فالصلح خير في جميع الأشياء التي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير، سواء كان في الزوجية أو في غيرها. فإذا تلك القاعدة اشتريت فرسا ثم بعت الفرس على أن الثاني عين الأول لو عيد معرفة، قاعدة أغلبية، اشتريت كتابا ثم بعت الكتاب، أي نفس الكتاب الأول الذي اشتريته، هذه قاعدة أغلبية، والدليل على أنها أغلبية هذه الآية: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، هذا شيء، والصلح خير، هذا شيء آخر يدخل فيه المتقدم وهو أعم منه، ولا يقال الصلح خير هنا للعهد، لا بل للجنس، والصلح خير في جميع الأشياء فيما بين الزوجين وغيرهما. قال: والصلح خير، وهكذا أيضا ما تقدم معكم في كتب النحو أنها إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى، اشتريت فرسا ثم بعت فرسا، فالفرس المباع غير الفرس المشترى، هذا أغلبية أيضا لقوله تعالى: وهو الله الذي في السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فأعيدت النكرة نكرة وهي نفس الأولى، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فالله إله في السماء معبود ومعبود في الأرض، فإله الثاني عين الأول، وقاعدتهم أن النكرة إذا أعيدت نكرة هي غير الأولى قاعدة أغلبية، اشتريت فرسا ثم بعت فرسا، وقاعدتهم أن النكرة إذا أعيدت معرفة هي عين الأولى قاعدة أغلبية، والدليل ما سمعت من الآيتين. قال رحمه الله: وأحضرت الأنفس الشحة، هذا شيء جبلت عليه النفوس، جميع الأنفس على هذا الحال، والشح هو شدة البخل، إلا من وفقه الله لما تعلمون مما ذكر الله سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وإلا الأنفس فيها الشح وفيها هذا الأمر كما أخبر ربها عنها: وأحضرت الأنفس الشح. وانظر إلى هذا التعبير وأحضرت، عبر هنا بقوله وأحضرت، هذا يدل على أنه ملازم لها، ما ينفك عنها، وهو معها دائما، حاضر، حاضر مع النفس هذه التي جبلت على هذا الأمر. وبين الأزواج شيء حاصل، فتجده يشح في النفقة وفي بعض الأمور، وتجده هي أيضا كذلك تشح في العشرة، لا بد تريد حقها وتريد نفقتها وتريد كل شيء لها. وأحضرت الأنفس الشح، الزوج شحيح وهي شحيحة، الزوج شحيح في النفقة فربما يقصر معها، والزوجة شحيحة في حقوقها ربما ما تنازل عن شيء، ما تتنازل عن شيء أبدا، لا عشرة ولا كذلك أيضا نفقة، ولا سيما إذا تزوج غيرها، إذا تزوج غير الأولى فإنها تشح أكثر وأكثر، تبغي حقها بدقة بدقة كل شيء يريده، فتشح عليه وتتعبه جدا. وأحضرت الأنفس الشح، فالزوج شحيح بالنفقة وبغير ذلك ما تلزمه، والمرأة شحيحة أيضا كذلك بحقوقها من جهة زوجها، فكل شيء تريده بدقة، ما عندها تسامح ولا عندها شيء، ولا سيما إذا تزوج عليها فإنها يشتد شحها والعياذ بالله عليه، الطالب بكل دقيق وجليل تريده. هذا شأن، أو هذا نعم شأن الأنفس، فإن الشح حاضر معها لا ينفك عنها، إلا من ذكر الله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وإلا يا أخوان النفوس جبلت على هذا الخلق الذميم والعياذ بالله المذموم، وهي أنها شحيحة لا تريد أن تفرط في شيء من حقوقها ولا تتنازل عن شيء من حقوقها الدنيوية، تجدها شحيحة جدا. والصلح خير والتنازل خير، والصلح كما تعلمون يكون بالتنازل، يتنازل أحد الطرفين أو كلا الطرفين عن شيء ويحصل خير كثير، ولكن الأنفس كما قال وأحضرت الأنفس الشح، فربما يفوت الخير ويحصل ما يحصل بينهم من الخلاف والشقاق واستمرار الشر بسبب وأحضرت الأنفس الشح، لا ذا يريد التنازل ولا هذا يريد التنازل، كلهم ماسك في حق الذي له ولا تنازل. فالله بعد أن ذكر والصلح خير قال وأحضرت الأنفس الشح، وهذا ما هو طيب لهم. قال رحمه الله، والباقي واضح في الآية، قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، الآية نزلت في عمرة، ويقال في خولة بنت محمد بن مسلمة، وفي زوجها سعد بن الربيع، ويقال رافع بن خديج بن خديج تزوجها وهي شابة، فلما علاها الكبر تزوج عليها امرأة شابة كبرت سنها ودخلت في السن، فرغب في غيرها، وهذا شيء مباح، أن الإنسان يريد يتمتع بما أباح الله سبحانه وتعالى له، تكون المرأة قد دخلت في السن وهو لا زال رجلا قويا فيرغب في نكاح غيرها فلا يعترض عليه، وهذا لا يصلح الله أنه يعترض على الزوج وهو يريد ما أباح الله سبحانه وتعالى له ومما أعطاه الله جل وعلا، وعنده قوة ويستطيع أن يقوم بشؤون الدين وشؤون ما يلزم به من جهة رب العالمين سبحانه وتعالى من العشرة الحسنات والعدل وغير ذلك، فهذا لا يمنع منه، وإنما يمنع منه كما قال الله: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، انتبهوا لا تزوجوا أكثر من هذه، هنا يمنع ويقال لا أنت ما تصلح لمثل هذه الأشياء، ما عندك عدل ولا عندك ما أراد الله سبحانه وتعالى منك. وأما من كان سيقوم بحقوق الشريعة في زوجته ويعطيها ما أعطاه الله جل وعلا فلا يجوز منعه، وإذ كان الاشتراك عندنا ممنوع تزوج الثانية واحدة فقط، الدولة دولة المرأة، فلا تتزوج امرأة أخرى والله المستعان. ويلزم الناس بهذا، وتلك المناطق الأخرى كان الأمر واسع عندهم من قبل ومن بعد، فلذلك كثر سكانهم وقل سكاننا، فالدول الاشتراكية قليلة السكان ربما، إلا الصين تلك الظاهر عندهم لا بس، أو هو الواحدة يمكن تجيب 1000، يعني إنجاب عجيب جدا، ولا هي من دول اشتراكية، لكن كثير من الاشتراكيين يضيقون على الناس في أموالهم، وفي أيضا بعض الأمور التي أباحها الله من الشهوات يضيقون عليهم جدا، فلذلك تجدها ربما قليلة السكان، والله المستعان. خصوصا الذين هم هؤلاء العميان من العرب، من العرب يتمسكوا بقوة، وهم ربما ما يطبقون شيئا من ذلك، بس الشراكية في الصورة وفي الظاهر، ولكن التطبيق ما في تطبيق. أصحابنا أخذوها تطبيقا عندنا في الجنوب، أصحابنا إنما هي نسبة مجازية فقط، ولا ما هم أصحابنا، وإنما هو من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أرسل على صاحبك صاعقة، وإلا ما هو صاحبه ولا شيء، فهو كافر بالله جل وعلا، هذا مسلم، لكن باعتبار ما حصل بينهما فقال: إن الله أرسل على صاحبك صاعقة، والله المستعان. قال رحمه الله: ويقال رافع بن خديج تزوجها وهي شابة، فلما علاها الكبر تزوج عليها امرأة شابة وآثرها عليها، وجفى ابنة محمد بن مسلمة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه، فنزلت فيها هذه الآية، سنقرأ من كتاب شيخنا رحمه الله سبب النزول بعض ما ذكره. وقال سعيد بن جبير: كان رجل له امرأة قد كبرت وله منها أولاد، فأراد أن يطلقها ويتزوج عليها غيرها، فقالت: لا تطلقني ودعني أقوم على أولادي. هذه امرأة رشيدة اصطلحت معه: لا تطلقني ودعني أقوم على أولادي، واقسم لي من كل شهرين إن شئت، واقسم لي من كل شهرين إن شئت، واقسم لي من كل شهرين إن شئت. تعنت النساء سبب لخراب بيوتهن، والمرأة ناقصة عقل ودين، ما عندها إدراك لكثير من الأشياء التي ربما تضرها. ودعني أقوم على أولادي، واقسم لي من كل شهرين إن شئت، وإن شئت فلا تقسم لي، وإن شئت لا تقسم لي، ما في شيء، هم شيء نافغة، وتبقى عند الأولاد وترعى الأولاد رعاية طيبة. فقال: إن كان يصلح ذلك فهو أحب إلي. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فأنزل الله تعالى: وإن امرأة خافت، أي علمت. هذا قول، والصواب الذي رجحه بعض أهل التفسير أي أنها بمعنى توقعت هذا الشيء، وأيضا ما هو بعيد أن يكون معنى الذي ذكر أنها تيقنت وقد حصل، وقد حصل ورأت هذا في الواقع أنها تصلح معه صلحا، لكن حمله بعضهم على الخوف. وإن امرأة تخوفت توقعت من زوجها شيئا من ذلك، ومنهم من قال تيقنت، ولا مانع أن يحمل على الأول وعلى الثاني، فكله أيضا يجوز فيهما ذكر، فلا جناح عليهما سواء كان عند التيقن أو عند التخوف. أي علمت من بعدها، أي من زوجها نشوزا، أي بغضاء. قال الكلبي: نشوزا بغضا، هذا معنى النشوز، نشوزا أي بغضا. قال الكلبي: يعني ترك مضاجعتها، وهذا أيضا ربما يكون لازما الأول، وربما لا يلزمه، فلا يلزم أن ترك مضاجعة البغض، إلا بالمعنى النسبي أنه بمعنى أنه كره المضاجعة فقط، لا بغضا لها، وإنما بغض لهذا الجانب، ما يحب معها هذا الشيء. أي بغضا. قال الكلبي: يعني ترك مضاجعتها، أو إعراضا بوجهه عنها وقلة مجالستها. وتقدم تفريق النحاس بين النشوز وبين الإعراض، أن النشوز التباعد والإعراض ترك الكلام. قال: أو إعراضا بوجهه عنها وقلة مجالستها، فلا جناح عليهما، أي على الزوج والمرأة، أن يصلحا، أي يتصالحا. قرأ أهل الكوفة: أن يصلحا، من أصلحا، بينهما من أصلحا، أن يصلحا بضم الياء لأنه من الرباعي، أصلح فيقال يصلح. والقراءة هنا كما سمعت أن يصلح بينهما من أصلح صلحا. هكذا عندكم قراءة أهل الكوفة أن يصلح ما هو من أصلح سيكون أن يتصالح لعلهم قرأوا ما يكون هكذا يصلح ممكن من صلح من صلح لا بس وإيش عندك أنت في النسخة وقرأ أهل الكوفة أن يصلح هذا الذي عندنا الآن فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا ما فيش فرق بين هذا وهذا هذا يدل على أنه شيء آخر هيا عندي ضم الياء هو نفس الذي عندنا فلا جناح عليهما أن يصلحا هكذا مضبوطة هنا فهذا فيه شيء فيه ما هو واضح فينظر الكتب الأخرى التي تعتني بالقراءة انظرنا الطبري أو القرطبي رحمه الله وقرأ أهل الكوفة أن يصلحا انظروا إيش الذي قرأ بها الكوفة لعله أن يصلحا أو شيء من يصلحا فهو عندنا قال قوله بينهما صلحا يعني في القسمة والنفقة أن يصلحا بينهما صلحا في القسمة العشرة والنفقة وهو أن يقول الزوج لها إنك قد دخلت في السن وإني أريد أن أتزوج امرأة شابة وهذا شأن الرجال وميول الرجال وحبب إلي من دنياكم ثلاث وذكر المرأة أو حبب إلي من دنياكم المرأة إلى آخر غير فضل الثلاث فيها كلام وإني أريد أن أتزوج امرأة شابة جميلة أؤثرها عليك في القسمة ليلا ونهارا فإن رضيت بهذا فأقيمي وإن كرهتي خليت سبيلك فإن رضيت كانت هي المحسنة فإن رضيت كانت هي المحسنة لا تجبر على ذلك وإن لم ترضى بدون حقها من القسم بفتح القاف وسكون السين من القسم كان على الزوج أن يوفيها حقها من القسم والنفقة أو يسرحها بإحسان فإن أمسكها فوفاها حقها مع كراهيته فهو محسن نعم صدق وقال سليمان بن يسار في هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما فإن صالحته عن بعض حقها من القسم والنفقة فذلك جائز ما رضيت أي مدة رضاها ما رضيت ما هنا مصدرية أين هذا الآن كان تعلم لنا ضيع الوقت الآن قال ابن الجوزي والضم في الهاء ما هو مقصودنا وقرأ الباقون عليهما بكسر الهاء قول يصلحا قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف يصلحا بضم الياء التحتية وإسكان الصاد وكسر اللام بعدها قال الشاطبي ويصلحا وكذا ويصالحا فضم مسكن مخففا مع القصر واكسر لامه ثابتا تلا وقرأ الباقون يصالحا هلو وقرأ الباقون يصالحا بفتح الياء التحتية وتشديد الصاد مفتوحة وبعدها ألف وفتح اللام وغلظ ورش اللام طيب قرأ آخر يصالحا هكذا تضبط أن يصال لكن هنا ما عندنا إلا هذا الذي ذكره حمزة والكسائي من أهل الكوفة ليس كذلك كيف إذن هو نفس القراءة حقنا هذه فتكون القراءة الأخرى لغير أهل الكوفة يصالحا وقرأ الباقون يصالحا هذه قراءة أهل الكوفة حمزة والكسائي من أهل الكوفة فيكون كقراءتنا قراءة عاصم حفص عن عاصم أن يصلحا هذه قراءة أهل الكوفة وقراءتنا أيضا والقراءة الثانية الصالحة، أن يصالح قراءة الباقين من القراء السبعة. أحسنت. قال رحمه الله: بينهما صلحا، يعني في القرآن هذا، قال: أن يوفيها حقها من القسم والنفقة، أو يسرحها بإحسان، فإن أمسكها وفاها حقها مع كراهيته فهو محسن. وقال سليمان بن يسار في هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما: فإن صالحته عن بعض حقها، عن بعض حقها من القسم والنفقة فذلك جائز. ما رضيت، هي مدة رضائها ومدة رضاها، مدة رضاها، فذلك جائز ما رضيت. فإن أنكرت بعد الصلح فذلك لها ولها حقها. كلام جميل. فإن رضيت فترة ثم شق عليها هذا الشيء، قالت ذاك ما يخالجنا، تعبنا، فلها هذا. فإن أنكرت بعد الصلح ذلك فلها ولها حقها، ترجع إلى حقها وليس لحقها. يقول لا خلاص، ما دام أنت ما أردتي هذا ونقضت الصلح الذي بيننا، إذن أنا أرجع إلى ما كنت قد نويته عليه، فله ذلك. ولها إذا تعبت وشعرت بمشقة أن ترجع إلى ما أرادته، والله المستعان. وينبغي أن يرفق بها الزوج ويصبر عليها. وقال مقاتل بن حيان في هذه الآية: هو أن الرجل يكون تحته المرأة. تأخرنا، نؤخر هذا إن شاء الله إلى وقت آخر، قول مقاتل وما بعده. فالحاصل استفدنا من هذه الآية وخلاصة ما يتعلق بها هو ما يتعلق بالصلح بين الزوجين، أن المرأة إذا خافت من زوجها نشوزا وإعراضا فلها أن تصطلح معه صلحا وتبرم معه صلحا، فهذا جائز في شرع الله، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير فلهما ذلك. والصلح إما أن يكون بالتنازل عن العشرة وعن أيضا النفقة كليا، أو بالتنازل عن بعض ذلك، بدل ما يأتيها في اليوم أو في الأسبوع مرة أو مرتين، تقول في الشهر أو في الشهرين مرة، في الشهر أو في الشهرين مرة، رضينا بهذا. أهم شيء الأولاد عندنا ونربي أولادنا سويا، هذا لها أن تفعل هذا الشيء. قال الشيخ رحمه الله، نقرأه سريعا. قال الشيخ رحمه الله: قوله إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. قال الإمام البخاري: حدثنا ابن مقاتل قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت الرجل تكون عنده المرأة، ليس يستكثر منها، ليس بمستكثر منها، يريد أن يفارقها، فتقول أجعلك من شأني في حل. فنزلت هذه الآية في ذلك. تقدم هذا التفسير، أسباب النزول تعتبر من تفسير الآيات، فإن من أعظم ما يفهم به القرآن معرفة سبب نزول الآية، أولا ينظر الشخص فيفهم المعنى المقصود، ثم يدخل ما كان من بابه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال رحمه الله: وقد أخرج أبو داود والترمذي والطيالسي والحاكم وصححه وسكت عليه الذهبي وابن جرير أنها نزلت في شأن سودة، أخرجه الترمذي، هذا خارج الصحيح، أنها نزلت في شأن سودة، وحديث عائشة كما ترى عام، قالت الرجل تكون عنده إلى آخره، ونزلت في شأن سودة. سيأتي الشيخ يحسن هذا أو شيء من هذا، سيأتي يذكره. أنها نزلت في شأن سودة، أخرجه الترمذي والطيالسي بن جرير من حديث ابن عباس، قال هنا هو ضعيف لأنه من رواية سماك عن عكرمة، في رواية سماك عن عكرمة اضطراب. وأخرجه أبو داود من هذه الطريق ضعيف، وأخرجه أبو داود والحاكم وابن جرير أيضا من حديث عائشة، ولفظ أبي داود قالت عائشة لعروة: يا ابن أخي، يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم، أي العشرة، لا يفضل بعضنا لا يفضل بعضنا على بعض في القسم، أي العشرة، من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس. لا بأس، هذا جائز، من غير مسيس، تفقد أحوال أهله وينظر الزوجات، لكن لا يمس الزوجة التي ما هو يومها هذا، يطوف عليهم من غير مسيس، يتفقد أحوال زواجه إذا كان عنده أكثر من واحدة، أما يتركها ربما تمرض، ربما كان ما عندها هاتف تواصل معك وتتعب، فيتفقدها في بعض الأحيان وينظر يعني إلى حالها أو يتواصل معها بالهاتف، لأن وجود الهاتف هذا جيد، فربما يدخل وما يستطيع يخرج بعدها، ولا سيما إذا كانت جميلة ربما ما يستطيع يخرج، وهذا لا يجوز له في غير وقتها. فمعلوم هذا الشيء من أحكام المرأة ولا يصلح له. قال: فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت كبرت في السن وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خافت يا رسول الله يومي لعائشة. وتعلم أن رسول الله يرغب في ذلك وهو يحب عائشة جدا. يا رسول الله يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. قالت: نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها أراه. قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. وأخرج الحاكم وسكت عليه الذهبي عن رافع ابن خديج، وهذا كان قبل، لا سكت، نعم هذا صلح الشيخ يقول سكت لا يقول وافقه. وسكت عليه الذهبي عن رافع ابن خديج أنه كانت تحته امرأة قد خلى من سنها، فتزوج عليها شابة فآثر البكر عليها، فأبت امرأته الأولى أن تقر على ذلك، فطلقها تطليقة حتى إذا بقي من أجلها يسير قال: إن شئت راجعتك وصبرت على الأمر، وإن شئت تركتك حتى يخلو أجلك، حتى يخلو أجلك. قالت: بل راجعني وأصبر على الأثرة. ثم آثر عليها فلم تصبر على الأثرة، فطلقها الأخرى وآثر عليها الشابة. قال: فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله تعالى قد أنزل فيه: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أن يصيح بينهم صلحا. قال الشيخ رحمه الله: ولا تنافي بين هذه الأقوال، فإن حديث عائشة الأول مبهم. نعم حديث عائشة الأول ما فيه سوء ولا شيء، وإنما هو عموم. قالت رضي الله تعالى عنه: كان الرجل أو الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها إلى آخره. ولا تنافي بين هذه الأقوال، فإن حديث عائشة الأول مبهم وحديثها الثاني مفسر للإبهام، وأنها سودة رضي الله تعالى عنها، هذه المرأة التي نزلت فيها هذه الآية، وحديثها الثاني مفسر للإبهام. وأما حديث رافع فإنما قال إنها شاملة لما فعل، والآية تشمل الجميع والله أعلم. فلا تعارض بين هذه الأسباب. كلام جميل فيما لخص الشيخ، ولا من أسباب النزول. إلهنا سبحانه وتعالى وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.